من خالفك. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا رب البيت العتيق، ها نحن وفود بيتك ورواد حرمك الآمن، اقبلنا وتقبل منا وعافنا واعف عنا، واجعلنا يا الله من عتقائك من النار. اللهم أنت الرازق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، سبحانك يا الله، ورزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك يا الله مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. نسألك يا مالك الملك في هذه اللحظات المباركة من يوم الجمعة أن تبسط على عبادك المؤمنين من واسع عطائك وعظيم فضلك ومن رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم عنا ولا تعن علينا، اللهم أجرنا ولا تجر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الجميع هنا في حرم الله الآمن، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعونه بدعوات يطمعون أن تكون مستجابة بحول الله سبحانه وتعالى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا كشفته. خطبة الجمعة. الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأكرمنا ببعثة سيد المرسلين أحمده سبحانه، والحمد حق واجب له في كل حين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين، وعن التابعين وأتباعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا أنكم ملاقوه موقوفون بين يديه يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أيها المسلمون، لئن كان في الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فهو نقي القلب، صادق القول، مخلص العمل، لا يسعى إلا إلى خير، ولا يقصد إلا إلى سبيل نفع. فإن من الناس من يعجب السامع قوله، ويروق له كلامه، ويلذ له حديثه، لا سيما حين يقرن ذلك بالحلف بالله على صدق ما يدعيه وموافقة قلبه لظاهر كلامه، لكن البراهين لا تسنده والأعمال لا تصدقه. وهذا الفريق موجود في كل أمة، ظاهر في كل عصر، ويشتد ضرره ويعظم خطره باختلاف الخلابة اللسانية في الأمم. وإذا سهل له أن يغر بزخرف القول أفرادا أو قلة من الناس في زمان، فإنه يسهل له أن يغر الأمة قاطبة في أزمنة أخر. ولذا جاء في القرآن الحديث الضافي الكاشف عن حال هذا الفريق المبين صفاته، ليدل بذلك على أن الأقوال لا اعتبار بها ولا تعويل عليها ولا ركون إليها إلا إذا جاءت الأعمال مصدقة لها. فقال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عباد الله، إن شدة الخصومة واللجاجة وقوة العارضة في الجدال والمخاصمة لمن تودد إليهم هذا الفريق هي أولى علامات افتضاح أمره وتبين كذبه في معسول قوله وحلو منطقه، إذ هو كما قال بعض أهل العلم لا يحسن إلا الكلام في الدنيا ليعجب السامع ويخدعه فيزعم أن قلبه مع الله وأنه حسن السريرة. وإنك لترى هذا في سيرة المجرمين ظاهرا جليا كما وصف الله تعالى، فهم يتركون الصلاة ويمنعون الزكاة ويشربون الخمور ويتسابقون إلى الفجور ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يفضلون أنفسهم في الدين على أهل الإيمان والتقوى زاعمين أن هؤلاء المتقين قد عمرت ظواهرهم بالعمل والإرشاد، ولكن بواطنهم خريبة بسوء الاعتقاد، وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه ودلت هدايته في كتابه على أن سلامة الاعتقاد وإخلاص السريرة هما ينبوع الأعمال الصالحة والأقوال الصادقة النافعة. والعلامة الثانية هي سعيه في الأرض بالإقدام على الإفساد فيها، بقطع الطريق وإخافة السبيل، أو بحرب المسلمين أو إرهابهم أو الوقيعة بينهم بإيقاظ الفتن وإذكاء نار التدابر والعداوة والبغضاء وقطع ما أمر الله به أن يوصل، والجرأة على سفك الدم الحرام وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض، وهو إفساد في الأرض يؤذن بمحق البركات وذهاب الخيرات في الزروع والأنعام وكل ما به قوام الحياة. ولذا فإن الله لا يحبه ويبغض كل مفسد ولو كان قوله حسنا، فإن فساد عمله دليل فساد قلبه وكذب دعواه. ومن صفات هذا الفريق أيضا يا عباد الله رده الحق ورفضه النصح، فإنه إذا ذكر بالله وخوف من عقابه عظم عليه الأمر وأسرع إليه الغضب واستخفه الشيطان فأصر على إفساده وتشبث بباطله وأبى الرجوع عن غيه، وذلك هو الكبر الذي بين حقيقته وتوعد صاحبه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له وأبو داود والترمذي في سننهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أي دفعه وعدم القبول به، وغمط الناس أي احتقارهم وانتقاصهم، فيكون جامعا بين سلوك سبيل العصيان وبين التكبر على الناصحين الذين يسعون إلى استصلاح ما فسد من أمره ورده إلى الجادة واستنقاذه من الهلكة. وقد يجره التكبر على الناصحين إلى شرور أخرى، فإن في طبع كل مفسد كما يقول بعض أهل العلم إن في طبع كل مفسد النفور ممن يأمره بالصلاح ويحثه على التقوى، لأنه يرى أمره له بالتقوى والخير تشهيرا به وصرفا لعيون الناس إلى مفاسده التي يسترها بزخرف القول وخلابته. وقد يبلغ نفور المفسدين في الأرض من الحق والداعين إلى الخير حد استثقالهم والحقد عليهم والسعي في إيذائهم وإن لم يأمرهم بذلك، إذ يرون أن الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر كافيان في فضيحتهم وذاهبان بخلابتهم، فلا يطيقون رؤية دعاة الخير ولا يرتاحون إلى ذكرهم، بل يتتبعون عوراتهم وعثراتهم ليوقعوا بهم ولينفروا الناس من دعوتهم. فإن لم يظفروا بزلة ظاهرة التمسوها بالتحريف والتأويل أو الاختراع والتقول. فلا عجب إذن أن توعد الله هذا الفريق من الناس بعذاب بئيس في نار جهنم التي جعلها الله مستقرا لهم يوم القيامة، وبئست النار دارا وقرارا. فاتقوا الله عباد الله، وحذاري من الاغترار بمعسول قول لم يصدقه عمل، وبدعوى لم تقم عليها بينة، وبشعارات وأطروحات ورؤى لم يؤيدها دليل هاد ولا برهان. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إن فيما ذكره الله تعالى في هذه الآيات التي وصف بها هذا الفريق الذي يعجب الناس قوله دليلا على أن الصفات الظاهرة لا تكون محمودة ولا مرضية عند الله تعالى إلا حين يصلح عمل صاحبها إلا حين يصلح عمل صاحبها ويستقيم قلبه. لأن الله تعالى لا ينظر إلى صور العباد ولا إلى أقوالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيها حث على التمييز بين الناس بحسب أعمالهم وسيرهم، وعلى الحذر من الاغترار بزخرف القول ومعسول الكلام الذي لا رصيد له من الأعمال. ألا وصلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، فقد أمرتم بذلك في الكتاب المبين، حيث قال ربكم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والحمد لله الذي عافانا ومكننا من الصلاة في مسجده الحرام. نسأل الله القدير أن يتقبل من المصلين صلاتهم ودعواتهم وصالح أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، قضيت شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لكم من قناة القرآن الكريم بمكة المكرمة. وقبل أن نودعكم، لكم تحيات الزملاء الذين ساهموا في هذا النقل المباشر: عبد المعين أحمد برقاوي، محمد عبد الرحمن عيد، طارق ناصر المالكي، سلطان محمد العمري، معيض عبيد الحماد، المخرج عبد الرحمن محمد عيد. ولكم تحيات محدثكم بكر محمد باخيضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكة المكرمة، الحرم المكي الشريف.